الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أحينا على التقوى، وتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، آمين. عباد الله، الصلاة خير موضوع، ومما يدلل على أهمية الصلاة أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ومما يدلل على أهمية الصلاة أنك تجدها واجبة على العبد والحر، على الرجل والمرأة، على المريض والصحيح، على الغني والفقير، على المسافر والمقيم، في وقت السلم وفي وقت الحرب، بخلاف أركان كثيرة وفرائض وواجبات. فالحج مثلا لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة فواجبة على الفقير الممحل وعلى الغني. الزكاة مثلا واجبة لمن بلغت أموالهم نصاب الزكاة، غير واجبة على الفقير. صلاة الجمعة مثلا واجبة على الرجال دون النساء، كذلك صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الراجح دون النساء. هكذا عبادات كثيرة تجب على البعض ولا تجب على البعض، إلا الصلاة واجبة على الحر والعبد والرجل والمرأة والمريض والسليم والمسافر والمقيم والغني والفقير، في وقت السلم وفي وقت الحرب. ومما يدلل على أهمية الصلاة أن كل أوامر الله نزل بها جبريل من السماء إلى الأرض، وأمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فقد جاء جبريل إلى الأرض وصعد بالنبي محمد إلى السماوات العلى، بل صعد النبي فوق السماء السابعة وتخطى سدرة المنتهى ورأى حجاب النور وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة فوق السماء السابعة. أفلا يدل هذا على أهمية الصلاة؟ إنك لو درست فقه العبادات ستجد أن نصف علم فقه العبادات تقريبا في الصلاة. علماء الفقه يتحدثون عن الصلاة قبل الصلاة، باب الطهارة، باب النجاسات، باب كذا، شروط صحة الصلاة، الوضوء، أحكام الاغتسال، كذا وكذا. نصف علم فقه العبادات تقريبا في الصلاة. ثم تأتي أنت بعد ذلك ولا تصلي إلا الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ثم تأتي أنت بعد ذلك وتصلي صلوات ميتة، حركات ميكانيكية لا خشوع فيها ولا روح فيها ولا أثر لها. والله لو صلى المسلمون كما كان يصلي رسول الله لاندثرت آلاف المنكرات، ولانقمعت آلاف الفواحش، ولصح المجتمع وسعد الناس. أولم يقل رب الناس جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كيف هذا ونحن نرى فلانا المصلي مرابي، وفلانا المصلي كذاب، وفلانا المصلي غشاش، وفلانا المصلي عاق، وفلانا المصلي يأكل الحرام، وفلانا المصلي نمام، وفلانا مغتاب؟ هؤلاء صلوا وما صلوا، ولو صلوا على مراد الله لزجرتهم صلواتهم عن الفحشاء والمنكر. أمر الله بالصلاة في القرآن أكثر من 80 مرة، ما قال ولا مرة أدوا الصلاة، دوما يقول أقيموا الصلاة. لقمان الحكيم عندما وعظ ولده قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، أقم. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة. قال ربنا في البقرة، سورة البقرة أعني، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلاة الجماعة. دوما يقول أقيموا أقيموا أقيموا، أقم أقم، وشتان بين أداء الصلاة وبين إقام الصلاة. أداء الصلاة يعني ركع 4 ركعات لصلاة العشاء حتى يسقط عنه الفريضة، هكذا صلى وقلبه لاهي وعقله ساهي بلا خشوع ولا خضوع ولا ذل واستكانة بين يدي الله ولا تطامن، لا خشع قلبه ولا خشعت جوارحه، أدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس سرقة، الذي يسرق في الصلاة. قالوا وكيف يسرق في الصلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني يصلي بلا اطمئنان، ينقر الصلاة كنقر الديك للحبة. أما إقام الصلاة فالخشوع في الصلاة، الخشوع. قال رب العالمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللهم اجعلنا منهم. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال رب العالمين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لجلالك دامعة ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ودعوة مستجابة يا رب العالمين. ما هو الخشوع؟ قال ابن فارس عالم اللغة الكبير الخشوع هو التطامن والخضوع. اطمئن، الاطمئنان ركن في كل ركن في الصلاة. وكلكم يحفظ حديث البخاري، هذا الرجل الذي صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاث مرات يعيد الرجل الصلاة والنبي يقول ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم علمه ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. الخشوع قال ابن فارس هو التطامن والخضوع. وقال ابن دريد من علماء اللغة الكبار الخشوع هو الذل والاستكانة. مطلوب منك وأنت تقف بين يدي ربك في الصلاة أن تقف مستكينا ذليلا. نحن نقف بين يدي ربنا وقفة العبد بين يدي سيده، اليمين على اليسار على الصدر، وقفة الخدم والعبيد، وبصرك ترمي به إلى الأرض، وقفة العبد الذليل المستكين. الخشوع هو التطامن والخضوع. وقال ابن دريد هو الذل والاستكانة، والذل لله عز. قال تعالى من كان يريد العزة، العزة لمن؟ جميعا، فإن العزة لله جميعا. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. على قدر ذلك، على قدر استكانتك، على قدر خضوعك، على قدر تسليمك، على قدر انقيادك، على قدر طاعتك لربك، على قدر ما يعطيك الله من عز وسؤدد ومكانة في الدنيا والآخرة. فاللهم لا تذلنا بمعصيتك وأعزنا بطاعتك يا عزيز. اللهم آمين. سيد الخاشعين من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي القيامة حتى تتورم قدماه، فيقال له ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أعطاني أنا أشكره بطول القيام بطول الصلاة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى عبد الله بن مغفل من ورائه وقال: صليت خلف النبي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء. كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال حذيفة، كلها أحاديث صحيحة، حديث حذيفة رواه مسلم، قال: دخلت خلف النبي في الصلاة، في صلاة القيام يعني، فاستفتح البقرة، قلت: يركع عند المئة، عند الآية المئة في ركعة، فقرأها، ثم استفتح النساء هكذا بخلاف الترتيب المصحفي، هكذا الحديث، فقرأها، ثم استفتح آل عمران فقرأها، ما مر بتسبيح إلا وسبح، وما مر بشيء من فضل الله إلا وسأل الله من فضله. يعني آية فيها ذكر الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، آية فيها ذكر النار، اللهم أعذني من النار، آية فيها سبح اسم ربك، سبحان الله، هكذا. قال: ثم ركع بعد قراءة حوالي 6 أجزاء، فكان ركوعه قريب من قيامه. ركع قد ايه؟ نصف ساعة؟ شوف 6 أجزاء بقراءة مين؟ بقراءة النبي محمد. كان يقرأ مترسلا، يرتل القرآن ترتيلا، يقف على رؤوس الآي، كلما مر بتسبيح سبح، بشيء من فضل الله سأله من فضله، بشيء من عذاب الله تعوذ، قد ايه؟ ثم ركع، فكان ركوعه قريب من قيامه. كل هذا الوقت، نعم، لأن الصلاة بالنسبة له أنس وبهجة وسعادة وفرحة وراحة. أوليس هو الذي كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال؟ أوليس هو الذي إذا حزبه أمر كان يفزع إلى الصلاة؟ أوليس هو الذي كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أحب شيء إليه في الدنيا الصلاة، فتراه يذهل عن المعدة الفارغة وعن الجسد المتعب ويطيل إذا صلى وحده، أما إذا صلى بالناس فيراعي حال الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. سيد الخاشعين محمد، أبو بكر كانوا يسمونه الأسيف، والأسف يعني الحزن. كان أبو بكر إذا صلى بالناس بكى، إذا صلى مأموما بكى، إذا قرأ القرآن بكى، إذا سمع القرآن بكى. يتدبر كل آية، فسماه الناس الأسيف. ولما مرض النبي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إنه أسيف، لو صلى بالناس لن يتبين الناس قراءته من شدة بكائه. قال: يأبى الله إلا الصديق، إن كنا صويحبات يوسف. عائشة لا تريد أن يتشاءم الناس من أبيها، من هذا الذي يملأ مكان النبي محمد؟ قالت: لو صلى بالناس غيره. فأظهرت خلاف ما تبطن، هذا وجه الشبه. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أظهرنا الفضيلة ليرغمنها على إظهار يوسف لهن، أظهرنا خلاف ما يبطن، هذا وجه الشبه فقط. أنت تقولين كلاما ومقصدك مقصد آخر، إن كنا صويحبات يوسف، هذا مراده صلى الله عليه وسلم. الأسيف أبو بكر، الفاروق عمر، مر ليلة يتحسس أحوال الرعية فسمع صوت صبي يصلي في بيته القيام يقرأ: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة فأغشي علي. وظل الناس يعودونه في بيته شهرا كاملا. كان يصلي بالناس الفجر بصورة هود، بصورة النحل عمر، بصورة يوسف، وكان يحب أن يصلي بصورة يوسف كثيرا في الفجر. فإذا وصل إلى قول ربنا: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سمع نشيجه من آخر الصفوف. عبد الله بن عمر صلى بالناس مرة بصورة المطففين حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى وبكى وبكى وانقطعت قراءته، ما استطاع أن يكمل. عبد الله بن الزبير كان إذا صلى كأنه عود، إذا ركع يسقط حمام الحرم على ظهره من طول ركوعه من عظيم تطامنه. تصور، صلى النافلة يوما في بيته فنزلت حية من الجريد واقتربت من ولده هاشم وأخذوا يصرخون: الحية الحية، وما خرج من الصلاة. زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شأنه عجب، كان إذا توضأ ليدخل في الصلاة اصفر وجهه، فيقال له في هذا يقول: ألا تدرون بين يدي من سأقف ومن الذي سأناجي؟ خرج يحج، ركب على راحلته في ذي الحليفة، لب الناس وتأخر هو: لبي يا ابن رسول الله حتى ننطلق. يقول: لا أستطيع، أخاف أن أقول لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك. ثم تشجع وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فسقط من على الدابة. كانوا يعيشون على أرضنا وأرواحهم تسجد تحت عرش الملك، أرواح طاهرة، قلوب نظيفة، نفوس طيبة، استحقوا ما رفعهم ربنا إليه من درجات، اللهم ألحقنا بهم على الإحسان يا رب. زين العابدين، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: اشتعلت النار في بيت زين العابدين وأخذ الناس يصيحون: النار النار، وما خرج من الصلاة حتى أطفأوها. فلما فرغ سألوا: ألم تسمعنا؟ النار كانت قريبة منك، لماذا لم تخرج من الصلاة؟ قال: ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. هو في عالم آخر كجده المصطفى. تقول أمنا عائشة: كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. هكذا لو أخذت أسرد لكم: فلان كيف كان خشوعه في الصلاة، فلان كيف كان خشوعه في الصلاة، لمكثت إلى صلاة العصر بدون مبالغة. طيب، كيف نحقق الخشوع؟ روى الإمام الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعاً. مصيبة، أول ما يضيع من دين الإسلام الخشوع حتى لا ترى خاشعاً. تنظر إلى الناس كيف يصلون حتى لا ترى خاشعاً. تحسب أن النبي لو بعث، تحسب أن الصحابة لو بعثوا، لو بعثوا وعاشوا بيننا الآن لرضوا عن كل أفعالنا، عن أخلاقنا، عن أدبنا، عن عباداتنا؟ والله العظيم لأنكروا الكثير والكثير والكثير من حالنا. اللهم تب علينا يا رب. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعاً. والسؤال: كيف نحقق الخشوع؟ هذا ما نأتي على بعضه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما سمعنا ما قاله الله في الخشوع وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخشوع، وبعدما عرفنا الخشوع لغة، وبعدما مررنا سريعا على بعض أحوال الخاشعين، يأتي السؤال: كيف نحقق الخشوع؟ أولا بالدعاء. الخشوع في الصلاة رزق، والأرزاق تستنزل من الرزاق بالدعاء، ثم بالأخذ ببقية الأسباب. إبراهيم الخليل كان يسأل ربه في دعائه أن يرزقه الخشوع. تصور أبو الأنبياء يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أبو الأنبياء الخليل إبراهيم يقول: يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة، اجعلني من الذين يقيمون الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في دبر كل صلاة بعد التسليمتين، أعني، أن نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء وأنت ساجد قل: يا رب أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ودعوة مستجابة، وألح على الله بالدعاء. فالله يحب منك أن تكرر الدعاء وأن تلح عليه بالدعاء، وما دمت تطرق على أبواب رحمته لابد أنه سيفتح لك، لأنه الرحمن الرحيم. لأنه الجواد الكريم هو الذي قال ادعوني أستجب لكم. فاللهم يا ملك الملوك، يا جواد يا رحيم، يا غني يا كريم، ارزقنا صلاة كصلاة النبي محمد وكصلاة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء. 2، الاستعداد الجيد للصلاة بإسباغ الوضوء، لأن أكثر الوساوس من تعلم أحكام الوضوء. أسبغ الوضوء، لأن أكثر الوساوس في الصلاة سببها الجهل بأحكام الوضوء. وفي حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الحديث: إسباغ الوضوء. 3، السواك. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وروى أحمد إن لم تخني الذاكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفواهكم للقرآن. الله، ما أحلاه من توجيه نبوي مؤدب. طهروا أفواهكم للقرآن. تدري ما هي أول سنة كان يفعلها النبي عندما يقوم من نومه؟ أول شيء إذا فتح عينيه أول ما يفعل السواك، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. يطيب فمه وهو صاحب أطيب فم قبل أن يذكر الله. يا له من أدب. قارن هذا برجل واقف على باب المسجد وقد انتهى الإمام من الركعة الأولى وصاحبنا في يده سجارة بقيت فيها أنفاس، يشك عليه أن يدعكها بحذائه، ثم يأتي بهذا الريح الخبيث وبهذا الفعل الحرام ويدخل يصلي. اللهم تب على كل مدخن. النبي يقول: طهروا أفواهكم للقرآن. يقول: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 4، إزالة العوارض التي قد تشغلك في الصلاة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله: لا تصلوا بحضرة طعام ولا وأنتم يدافعكم الأخبثان. رجل محصور، يا أخي اقضي حاجتك وصلي، لن تخشع، ستسرق في الصلاة، ستنقر الصلاة. من الذي أمرك بهذا؟ الصلاة راحة وأنت تعذب نفسك. اقضي حاجتك ثم تعالى، وما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم، وأنت معذور ولا إثم عليك. ولو كنت تعظم الصلاة لتوضأت قبل الصلاة لا تصلي وأنت حازق، ولا تصلي وأنت حاق، ولا تصلي وأنت حاقب، يعني تدفع الريح أو البول أو الغائط، أعزكم الله، إزالة العوارض. ومن إزالة العوارض ألا تصلي في مكان فيه تصاوير تشغلك في الصلاة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى، تقول عائشة: وكان عندي ستارة يعني أستر بها جانبا من بيتي فيها تصاوير، يعني ورود وأشجار ونحو هذه الأمور، فأمرني أن أميطها أزيحها، وقال: لا زالت التصاوير التي فيه تشغلني في صلاتي. بيصلي قدام التلفزيون، أنت أذنك مع التمثيلية ولا مع الآيات التي تقرأ؟ يصلي في مكان فيه ضجيج، يا أخي ابتعد عن هذه الضوضاء، أي شيء يشغلك عن الصلاة ابتعد عنه. هذا يأتي بعد بالخشوع، إزالة العوارض. ثم إياك أن تأتي المسجد وأنت تجري، بكر إلى الصلاة وأت المسجد وعليك السكينة والوقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة من بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال أحدهم: الأذان للغافلين، أما أهل الخشوع فينتظرون الصلاة من بعد الصلاة، قبل الأذان بسويعة، يتوضأ ويأتي من بيته عليه سكينة ووقار، فيدخل إلى بيت الله فيركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة جائز، ثم ينتظر الصلاة، يفتح مصحفه، يشرع في ذكر الله، فإذا أذن المؤذن ركع ركعتين ثم أخذ يدعو، فالوقت بين الأذان والإقامة وقت لاستجابة الدعاء. أما هذا الذي جاء يجري، الصلاة هتفوتني، ضاعت ركعة، ويأتي جري، هل سيخشع؟ دخل في الصلاة، الله أكبر، أنت عايز تروح الإنعاش، أنت نفسك مقطوع، تخشع إزاي؟ ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تصلي في جماعة، ذلك لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية الشاردة. صلي في جماعة خلف إمام متقن، لا خلف إمام يسرق في الصلاة، يصلي بالناس: إنا أعطيناك الكوثر، الله سمع الله. هذه الصلاة باطلة، لابد أن تطمئن، إذا ركعت تسوي ظهرك مع رأسك، تقبض بيديك على ركبتيك، بعدما تأتي بهذه الحركة تطمئن على الأقل بقدر تسبيحة، والأفضل ثلاث والأكمل 10 تسبيحات. قال أنس بن مالك: ما رأيت أحدا صلاته أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام، وأشار على عمر بن عبد العزيز. قال سعيد بن جبير: فحرزنا عدد تسبيحاته في ركوعه وسجوده، فوجدناها 10 تسبيحات. يعني استنوا لما سيدنا عمر بن عبد العزيز ركع، الله أكبر، ركع وسبحوا، سبحوا تسبحهم، مش تسبحنا سب سب سب سب سب، لا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، رفع مع التسبيحة العاشرة، هذا هو الأكمل. تصلي في جماعة، هذا يأتي بالخشوع. ومن أسباب الخشوع أن تنوع في القراءة. سعادتك ميت على 4-5 سور من المصحف لا تصلي إلا بهن، كل الفرائض وكل النوافل، كل صلاة قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر والتين والزيتون، النص، الفيل، غير خلاص قلبك أشربها، حفظتها، صمتها، نوع. مرة بآيات من الطوال، مرة من المفصل، هكذا التنويع والتجديد يحملك على الخشوع يقينا. ومن أسباب الخشوع كذلك أن تنوع في الأذكار. سبحان ربي العظيم حلو، اعرف معناها الأول إيه واستمتع. قال الإمام الطبري في تفسيره: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تأويله كيف يلتز به. والسماء والطارق، يعني إيه الطارق يا ابني؟ ها؟ ما أعرفش. أي كذا معناها إيه؟ ما أعرفش. أي كذا اللي أنت حافظها معناها إيه؟ ما أعرفش. الطبري بيقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تأويله، تفسيره يعني كيف يلتز به. واجب عليك أن تتدبر القرآن. كيف تتدبر آيات أنت جاهل بمعناها؟ في بعض المصاحف فيها معاني بعض الكلمات وانت بتقرأ مر على هذه الكلمات. في بعض التفسيرات الموجزة زي تفسير الشيخ السعدي مثلا مجلدين، تفسير زاد المسير لابن الجوزي 6 مجلدات صغيرة، اقرأ والله العظيم ستجد فارقا كبيرا بين صلاتك بالصورة التي كنت تحفظ دون أن تعرف تفسيرها، وبين صلاتك بالصورة التي تقرأ وأنت تعرف تفسيرها. اللهم علمنا يا رب. عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تأويله كيف يلتذ به. نوع في القراءة، نوع في الأذكار. مرة وانت راكع سبحان ربي العظيم، ورد عن النبي أنه كان بيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. دعاء الاستفتاح مرة قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من لا شريك له، حنيفا مسلما وأنا من المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ومرة قل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. نوع في الأذكار، نوع في الدعاء، نوع في التلاوة، هذا سيحملك أيضا على الخشوع. ثم القراءة في سير الصالحين الخاشعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجابة وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الصلاة راحتنا وأنسنا وفرحتنا وانشراحة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، ظاهرها وباطنها، عمدها وخطأها وجهلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. اللهم واغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لمشايخنا، واغفر لزوجاتنا وأولادنا وأهلنا وجيراننا. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك، وآخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ولا تقطع عنا دعاء الصالحين إلى يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. Mm-hmm.